إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير وبعد أخي فمهما التفت هنا أو هناك فستجد أثرا من آثار رحمة الله جل وعلا والتي لا تملك معها إلا أن تقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يقول الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض بيان سعة رحمة الله يقول رحمه الله سبحان من وسع كل شيء رحمة فخلق الخلق برحمته وأنزل كتبه برحمته وأرسل رسله برحمته وشرع شرائعه برحمته وشرع شرائعه برحمته وخلق الجنة برحمته بل وخلق النار كذلك برحمته فإنها صوته الذي يسوق به عباده إلى جنته وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر عز وجل 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما خلق الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي ويقول الله جل الله في معرض بيان رحمته جل وعلا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم عباد الله ما أرحم الله، فقدت امرأة ولدها فجعلت تبحث عنه كالمجنونة، فما أن وجدته حتى أخذته فضمته والتزمته وألقمته ثديها. فاستغل صلى الله عليه وسلم ذاك المشهد لبيان سعة رحمة الله جل وعلا، حيث قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: لا والله. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. عباد الله، ما أرحم الله جل في علاه، ومن عظيم وواسع رحمته جل وعلا أن أرسل إلينا نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه ليرحمنا والخليقة والبرية والبشرية به. وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الحديث: إنما أنا رحمة مهداه. وفي الأثر: إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فأنار عز وجل ببعثته عليه الصلاة والسلام عتمة الأرض وأغاث به البلاد والعباد، وأرسله إلى الإيمان مناديا وفي رحمته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، وأرشد جل وعلا به من الغواية، وهدى به من الضلالة، وبصر به من العماية، وفتح الله عز وجل به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. أيها الكرام، إذا كنا نشكو في هذه الأيام الغلاء والبلاء وتسلط الأعداء وأنواع الشقاء والضنك والضيق، فما أحوجنا إلى رحمة من الله جل وعلا يغننا بها عن رحمة من سواه. وأول أسباب تلك الرحمة التي نرجوها هو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوه عليه بقوله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فحري عباد الله أن يرحم بعضنا بعضا وأن نتراحم فيما بيننا، وأن نتحرر من شريعة الغضب ومن شعار أنا ومن بعدي الطوفان، والذي يعتمده كثير من الأطباء الذين يتجرون في المرضى، والذين هم لفرط طمعهم وجشعهم لا يقال عنهم أطباء وإنما مصاص الدماء، ولا يقل عنهم نهما وشرها وجشعا حيتان المدرسين، والذين يستغلون ويشوون الطلبة وأولياء أمورهم ويجزرونهم تجزيرا. وسلوا الدروس الخصوصية والتكثيف والمذكرات والكورسات يأتونكم بالخبر، وعامة هؤلاء وأولئك ليس ذلك منهم عن حاجة وجوع، وإنما عندهم من الكنوز والقناطير المقنطرة ما يكفي أمة من الأمم، ولكنه الحرص الأعمى والنهم والسعرة التي نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها بقوله: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نسأله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. عباد الله، ما أحوجنا إلى رحمة من الله جل وعلا يغننا بها عن رحمة من سواه. ومن أجل هذه الأسباب التي تستمطر بها الرحمات، هناك جملة من هذه الأسباب التي تستمطر بها الرحمات. أول ذلك ما ذكرناه آنفا، أن نتراحم فيما بيننا. ومن جملة ذلك كذلك الاستغفار، فقد قال الله جل الله: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ومنها السماحة في البيع والشراء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ومنها قول الخير أو التزام الصمت. يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم. ومن ذلك كذلك الدعاء، وقد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وعلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عند فطره: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. من أجل هذه الأسباب التي تستمطر بها الرحمات الصلاة والقيام والمثول بين يدي الله جل وعلا، والإكثار من ذلك آناء الليل وآناء النهار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وفي الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. من ذلك كذلك طلب العلم، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن ذلك كذلك الصلح بين المتخاصمين، وما أكثرهم